Book 2 24 24 24 Appuntamento المواعيد المواعيد Hai perso l'autobus? هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ Ti ho aspettato per mezz'ora. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. Non hai con te un cellulare? ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ La prossima volta sii puntuale. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. La prossima volta prendi un taxi. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. La prossima volta prendi un ombrello. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Domani sono libero. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطلة. Ci vediamo domani. هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ Mi dispiace, domani non posso. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. Hai già programmi per questo fine settimana? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ O hai già qualche impegno? أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ Io propongo di vederci questo fine settimana. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Facciamo un picnic? هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ Andiamo in spiaggia? هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ Andiamo in montagna? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Ti passo a prendere in ufficio. سأخذك من المكتب. سأخذك من المكتب. Ti passo a prendere a casa. سأخذك من المنزل. سأخذك من المنزل. Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.